بدأنا في مبحث الحاكم وإيه؟ نخافش البصلة على طول. وقلنا إن الحاكم ظاهر عبارة الشيخ وكأن الخلاف في الحاكم بمعنى المنشئ للأحكام بين الأشاعرة والمعتزلة. قلنا طبعا الظاهر ده غير مراد، لأن الحاكم بمعنى المنشئ للأحكام هو الله سبحانه وتعالى، وهذا لم يقع فيه خلاف أصلا لا بين الأشاعرة والمعتزلة، بل المسلمون بجميع طوائفهم على أن الحاكم بمعنى المنشئ للأحكام هو الله سبحانه وتعالى. وما الخلاف وقع فيه؟ الخلاف وقع في الحاكم بمعنى المظهر للأحكام أو الكاشف عن الأحكام. فالحاكم بمعنى المظهر للأحكام أو الكاشف عن الأحكام ذهب الأشاعرة ومن وافقهم كالحنابلة، تقدر تقول أهل السنة جميعهم، إلى أن الحاكم بمعنى المظهر للأحكام هو الشرع أو هو الله سبحانه وتعالى. طيب والمعتزلة ذهبوا إلى أن الحاكم بمعنى المظهر للأحكام هو العقل. طبعا الخلاف ده قبل البعث، لكن بعد البعث خلاص الكل يستقي من الشرع إجماعا. طب فائدة الخلاف ده إيه؟ تظهر فين فائدة الخلاف وثمرة الخلاف؟ في أهل الفترة ومن في حكمهم، يعني كمان ايه نشأ ببادية او في مكان ولم تبلغه الدعوة في عصرنا هذا او في اي عصر من العصور بعد البعثة فيقع الخلاف. فعندنا غير مؤاخذ وعند المعتزلة مؤاخذ. طيب احنا قلنا ذكرنا ان الشيخ البيضاوي اعرض عن ذكر رأي الماتريدية، ولو ذهبنا إلى كتب علم الكلام تجدهم أحياناً يذكرون رأي الماتريدية وأحياناً لا يذكرون رأي الماتريدية. طيب ليه الشيخ أعرض عن ذكر الماتريدية؟ قلنا لأن في التحقيق أن رأي الماتريدية يرد إلى رأي الأشاعرة، فما فيش قول ثالث ولا حاجة، هما قولان. فما جينا اتكلمنا في مسألة أن الحاكم بمعنى مظهر الأحكام أو الكاشف عن الأحكام هو العقل ولا الشرع، وإن المسألة دي مشهورة باسم التحسين والتقبيح، هل العقل يحسن ويقبح أو لا. ذكرنا أيضا أنه لا بد من تحرير محل النزاع، وأن الحسن والقبح أو الحسن والقبيح يطلق بأحد إطلاقات ثلاثة، الإطلاق الأول بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، كقولنا إنقاذ الغرق حسن وأخذ المال ظلما قبيح. قلنا أن هذا الإطلاق الأول وقع الإجماع على أن العقل يحسن ويقبح بهذا المعنى، يعني يدرك حسن القبح. طيب والإطلاق الثاني صفة كمال وصفة نقص، كقولنا العلم حسن والجهل قبيح، وأيضا وقع الإجماع على أن العقل يحسن ويقبح بهذا الإطلاق. ما الخلاف وقع في الثالث، هو الحسن والقبح بمعنى الثواب والعقاب، بمعنى ترتب المدح عاجلا من الله عز وجل واستحقاق الثواب آجلا، أو ترتب الذم من الله عز وجل عاجلا وترتب واستحقاق العقاب آجلا. ده وقع فيه العقاب، وقع فيه النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة، فذهب الأشاعرة إلى أن الحسن والقبح شرعيان، وذهبت المعتزلة إلى أنهما عقليان. طب منشأ الخلاف إيه؟ منشأ الخلاف هل الأفعال بها جهات تحسين وجهات تقبيح يدركها العقل فتكون مقتضية لحكم الله عز وجل، يعني يكون حكم الله عز وجل تابع لما يدركه العقل من المصلحة أو المفسدة في الأفعال؟ عندنا لا، العقل لا يدرك حسنا أو قبحا بهذا المعنى، لا يدرك حسنا أو قبحا مقتضيا أو موجبا للثواب والعقاب. عند المعتزلة يدرك، طبعا يدرك في بعض الأفعال دون بعض، يعني هم قالوا في أفعال لا دي متوقفة على الشرع، زي مثلا إيه حرمة صيام أول يوم من شوال، العقل هنا ملوش مدخل. كلام نزعنا كله أيضا مقيد بإيه؟ بما يدرك بالأفعال التي يدرك العقل فيها حسنا أو قبحا. تمام؟ فيها صفات او فيها جهات تحسين وتقبيح، ان الفعل نفسه فيه حسنا او قبحا يقتضي ثوابا وعقابا. وقلنا ان المساله باختصار عند الاشاعره ومن وافقهم اهل السنه تقول أن الله عز وجل أمر فكان الفعل حسنا، ونهى فكان الفعل قبيحا. عند المعتزلة العكس، حسن الفعل فأمر به وقبح فنهى عنه. احنا عندنا حسن بنفس الأمر، عشان كده يقول لو عكس لانعكس. لو هو دلوقتي هو نهاك عن القتل فكان قبيحا، وكان جائز ان يأمرك بالقتل لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بل وقع بالفعل ان كانت توبة بعض الناس قديما في الشرائع السابقة بأن يقتل نفسه ثم غدا محرما في شرعنا كده. تمام، واضح، كويس. امال احنا بنقول للمتردي، المتردي جم قالوا لا، العقل يدرك حسنا وقبحا، كويس. قالوا لكن لا يترتب الثواب والعقاب إلا من جهة الشرع، بمعنى أنهم يقولون أن الفعل صالح لأن يؤمر به أو صالح لأن ينهى عنه، لكن لا يترتب الثواب والعقاب إلا من جهة الشرع. قلنا طيب، ما هو الخلاف أصلا في الثواب والعقاب، وما أدركتموه من حسن أو قبح، هذا لا ننازع فيه لأنه يرد إلى أحد المعنيين الأولين اللي هو إما صفة كمال أو صفة نقص أو ملائمة الطبع ومنافرة. لكن هل ما أدركه العقل من هذا من هذه المصلحة أو من تلك المفسدة يكون مقتضيا ومستلزما للأمر والنهي؟ قالوا لا، لا يترتب إلا أو مقتضيا للثواب والعقاب. قالوا لا، لا يترتب الثواب والعقاب إلا من جهة الشرع. طيب ما احنا نفس الكلام اللي احنا بنقوله، لا يترتب إلا من جهة الايه الشرع. عشان كده احنا قلنا الخلاف، هل هذه الافعال تقتضي او لا تقتضي؟ تقتضي يبقى معتزلة، لا تقتضي يبقى ايه اهل السنة. طيب تقتضي او لا تقتضي، اهو ترديد عقلي حاصر مردد بين النفي والاثبات. تقتضي لا تقتضي بين النفي والاثبات، في احتمال ثالث. طبعا الترديد العقلي الحاصل هو الذي يكون مرددا بين النفي والإثبات. طالما ما فيش احتمال ثالث، يبقى رأي المتردية لابد من ما يرد إلى كلام الأشاعرة أو يرد إلى كلام المعتزلة. طبعا بعض الحنفية أو بعض المتردية وافقوا المعتزلة بس في إيه؟ في مسألة الإيمان فقط، أو في معرفة الله عز وجل. تمام؟ طيب احنا يعني عملنا مراجعة سريعة كده، لكن في كلام كتير طبعا احنا بقلنا فيه اسابيع. لما انتهينا من مسألة التحسين والتقبيح، وانتهينا الى ان العقل لا يدرك حسنا ولا قبحا بهذا المعنى، وان التحسين والتقبيح شرعيان، ذكر المصنف كغيره من اصحاب المتون ذكر مسألتين على سبيل التنزل. المسألة الأولى المعروفة باسم شكر المنعم، والمسألة الثانية المعروفة باسم الأفعال الاختيارية قبل البعث. قلنا أن كان فيه اعتراض من بعض أهل العلم زي الأصبهاني ومن تابعه، الأصبهاني ده أحد شراح المحصول، اعترض على ذكر هاتين المسألتين على سبيل التنزل، لأن معنى التنزل كما ذكرنا بحث على قواعد الخصم. ومعنى ليه قلنا تنزل؟ قلنا لأنني قد تركت مذهبي الذي هو في المنزلة العلية ونزلت إلى مذهب الخصم الذي هو في المرتبة الدنيا، وصرت أباحثه على قواعده. فمعنى كده إيه؟ أن أنت تبحث هاتين المسألتين بعد أن سلمت للمعتزلة بقاعدة التحسين والتقوية العقلية. يعني احنا ابتداء المسألة خلاص مقررة عندنا، احنا لا نسلم، وأن التحسين والتقبيح شرعيان. ثم ذكروا مسألتين، فالشيخ الأصبهاني يقول أن بحث هاتين المسألتين غير صحيح. ليه يقول غير صحيح؟ يقول أنت بعد أن سلمت لهم بصحة قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، فكيف تناقشهم في هاتين المسألتين بعد أن سلمت بأنهما قد اندرجا أو اندرجتا تحت القاعدة؟ الشيخ الإسناوي حاول أن يجيب. طبعا هو هناك من تابع الشيخ الأصبهاني على هذا الاعتراض وقال لا، احنا لا نسلم القاعدة ولا نبحث المسألتين. لكن الشيخ الإسناوي حاول ان يجيب وقال ايه، وقال هو قال حاصله بحاول ان يجيب انه يرجع الى تخصيص قاعدة الحسن القبح العقليين بإخراج بعض أفرادها لمانع. فقال لا، نحن يعني سلمنا لهم قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، لكن ده من قبيل التخصيص، وإن احنا خصصنا هذه القاعدة وأخرجنا هذين الفرعين وأخرجنا هاتين المسألتين وباحثنا المعتزلة فيهما، وقلنا إن العقل لا يدرك فيهما حسنا ولا قبحا، وأن الحسن والقبح فيهما شرعية. تمام. قلنا إن اعتراض الأصبهاني على بحث هاتين المسألتين على سبيل التنزل اعتراض غير صحيح، وعشان كده كان الصواب ما صنعه ابن الحاجب وغيره من كبار الأصولين في بحث هاتين المسألتين على سبيل التنزل. وقلنا أيضا إن جواب الإسنوي وإن كان دفاعا عن ذكر المسألتين إلا أنه أيضا جواب غير صحيح. وجواب غير صحيح ليه؟ لأن القواعد العقلية لا تقبل التخصيص. فلو أنت سلمت بقاعدة التحسين والتقبيح العقليين فلا يتأتى يا شيخ إسنوي أنك تقول لي خصصنا، فالعقليات لا تقبل التخصيص بعد التسليم بأنها عقلية، لأن القاعدة لا تثبت أنها عقلية إلا إذا كانت إيه منطبقة على كل جزئياتها، لا يجوز تخلف جزء واحد. يعني القاعدة العقلية غير القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية قاعدة أغلبية قد يتخلف عنها إيه فرع أو اثنين، لكن القاعدة العقلية ينفع أن يتخلف عنها باش عقلية على طول. يعني مثلا قاعدة زي إيه إنه أن النقيدان لا يرتفعان ولا يجتمعان، دي قاعدة عقلية، هل يجوز أن تتخلف في صورة من الصور؟ فلا تتخلف ولا تخصص، يبقى العقليات لا تقبل التخلف أصلا. يبقى ده جواب الشيخ الإسنوي جواب ليس بصحيح. أمال الجواب إيه الصحيح؟ الجواب الصحيح أن في يعني في هاتين المسألتين بحثناهما بعد تسليم القاعدة للمعتزلة وبحثناهم على قواعد المعتزلة، لكن نحن نقول لهم لا نسلم لكم أن هذين الفرعين قد دخلا في القاعدة حتى يقال بخروجهما كما قال الإسنوي، لا هم لم يدخلا أصلا. يعني لا نسلم لكما أن هذين الفرعين مما دخل تحت قاعدة التحسين والتقبيح العقليين معايا؟ طيب، لأن طبعا هم المعتزلة ما بيقولوش أن كل المسائل العقل يدرك فيها حسنا وقبحا، بل قالوا فيما يدركه العقل يبقى التحسين والتقبيح العقلي. احنا قلنا طيب هذه من المسائل التي ايه لا يدرك العقل فيها حسنا ولا قبحا، فاحنا نازعناهم في ايه في دخول المسألتين اصلا في القاعدة، مش ان القاعدة تتناولهم. ثم في فرق الاستثناء او التخصيص، يبقى هو اخراج ما يعني ما لولا وجود المخصص لكان داخلا. تمام. لكن هنا بيقول لا هو لم يدخل حتى يقال ايه بالخروج، ويبقى بحث المسألتين على سبيل التنزل بحث صحيح. تمام. طيب اتكلمنا بقى على شكر المنعم. مين المتفقين؟ لا المعتزلة بيقولوا لا، احنا اللي بنثبت انهم خارج القاعدة. يعني ما ذكروه من المعقول بنرده الى الايه الى الاول او الثاني، او ننازعهم بمعقول اخر. يعني يقولوا العقل هنا ادرك ايه ادرك حسنا، نقول لهم لا، طب ما في مفسده مترتبه. هم عندهم ان الفرعين دول الحسن والقبح فيهما عقليه ولا مش هيبقى في معنى البحث يعني. طيب شكر المنعم المسألة الأولى قلنا لا يجب عقلا خلافا للمعتزل. طيب الشكر اللي هو مبحوث في هذه المسألة، الشكر اللغوي ولا الشكر العرفي؟ يا شيخ فارس احنا كتبنا قلنا ايه؟ قلنا بعضهم قال الشكر اللغوي وبعضهم قال الشكر العرفي، قلنا لا ده المبحوث هو الشكر اللغوي، وقلنا ان من قال بان المبحوث فيه هو الشكر العرفي كلامه مردود من وجهين. الوجه الاول ان الشكر العرفي اصطلاح حادث وفرض المساله في وجوب الشكر قبل البحث. الامر الثاني يعلم من عنوان المساله، انتم عنونتوا المساله بان ايه شكر المنعم، فعلقتم الشكر بالمنعم، والمنعم هذا ايه مشتق ولا غير مشتق؟ مشتق. وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. طبعا عارفين هذه القاعدة. بارك الله فيك. بعلية ما منه الاشتقاق يبقى الشكر المبحوث فيه مقيد بإيه؟ بالإنعام. والمقيد بالإنعام ده العرفي ولا اللغوي؟ اللغوي. تمام. بعد كده بقى قلنا إن الشيخ ذكر دليل من النقل على إثبات هذه المسألة. مسألة شكر المنعم. طبعا احنا القاعدة اصلا قاعدة التحسين والتقبيح الشرعيين. الشيخ البيضاوي لم يذكر دليلا وانما احالنا على الدليل الذي ذكره في كتاب المصباح. وكتاب المصباح قلنا هذا كتاب في اصول الدين للامام البيضاوي، وهو كتاب يعني صغير الحجم مطبوع في الاسواق ومتداول. الدليل الذي ذكره في المصباح ناقشنا هذا الدليل وزيفناه، وقلنا ان بطلان الدليل المعين لا يستلزم بطلان المدلول. هو ذكر دليل، احنا بنوافق على ان التحسين والتقبيح شرعيان، لكن الدليل الذي ذكره دليل ايه؟ غير صحيح، فزيفنا هذا الدليل ولم يذكر غيره الشيخ البيضاوي. لكن في مسألة شكر المنعم ذكر دليلا للقاعدة أو للمسألة دي، ممكن يصلح أن يكون دليلا للقاعدة اللي هو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ذكر دليلا نقليا ودليلا عقليا. الدليل النقلي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقلنا وجه الدلالة من الآية إيه؟ انتفاء التعذيب ماله قبل البعثة يستلزم أو دليل على أنه لا وجوب قبلها، لأنه لو كان واجبا إذا كان في عذاب، فلما انتفى العذاب دل على أنه إيه؟ انتفى الوجوب. وانتفاء الوجوب معناه أنه ما فيش حكم، وطبعا ما فيش حكم يبقى العقل هيدرك إيه؟ ما أنت بتقول العقل يستقل بإدراك الحكم. طيب يا سيدي هو هيستقل لو كان موجودا، بس ما فيش حكمه. تمام. فهم ناقشوا هذا الدليل وقالوا لا، عدم العقاب لا يدل على عدم الوجوب لجواز العفو. ردينا على هذا الاعتراض بإيه؟ قلنا ان الله عز وجل نفى صحة التعذيب. تمام. يعني ان هو لا يستحق العذاب اصلا، مش ان هو استحق وعفى، لا. فالمنفي في الآية هو صحة التعذيب، يعني انه ايه؟ اي ان من وجد قبل البعثة فانه لا يستحق العذاب، وطالما لا يستحق العذاب يبقى ليس هناك عذاب مقرر ثم عفي عنه أو تجوز عنه. قلنا لأن هناك فرق في العربية بين قولنا ما كان لزيد أن يفعل كذا وبين ما فعل زيد كذا. ما فعل زيد كذا هذا ظاهر في نفي الفعل، لكن ما كان لزيد أن يفعل كذا ده ظاهر في نفي إيه؟ صحة الفعل، مش نفي الفعل. تمام. وقلنا أن هذا الجواب جواب تحقيقي، ثم ذكرنا جوابا إلزاميا للمعتزلة على قواعدهم، لأن المعتزلة بيقولوا إيه؟ بيقولوا يجب التعذيب قبل التوبة، فعندهم التعذيب واجب. فإزاي أنت بتقول بقى إنه ممكن يكون العذاب موجود ثم عفا؟ لا، أنت على قواعدكم إنه يجب التعذيب، فيبقى نفي التعذيب. يعني لو سلمنا لكم بأن المنفي هو التعذيب لا صحة التعذيب، فبناء على قواعدكم يلزمكم إيه؟ يلزمكم أن يعذب. فلما لم يعذب دل على هذا أنه لا حكمة قبل البعث. لكن قلنا الجواب الأول جواب تحقيقي والجواب الثاني جواب إلزامي. وإيه الفرق بين التحقيقي والإلزامي؟ قلنا التحقيقي يفيد هدم مذهبي الخصم وبناء وتأييد مذهبي، لكن الإلزامي يفيد إيه؟ أو الجواب الجدلي فيه إبطال لمذهب الخصم طبعا، لكن يشترط فيه ألا يبطل مذهب الخصم ومذهبي أيضا، يبقى ده جواب كده مش سليم. لكن لو أنا أبطلت مذهب الخصم فقط يبقى لسه محتاج دليل لبناء إيه؟ أو تشييد مذهبي. تمام. وذكر بعض اعتراضات ضعيفة للمعتزلة وأجبنا عنها، بس قلنا كده واضح إن دلالة الآية بطريق الظهور ولا بطريق القطع؟ دلالة الآية على مدعانا يعني هي ظاهرة وليست نصا في المسألة، لأن في مناقشات وفي احتمالات، صح؟ طيب. الدليل الثاني الدليل العقلي، لكن دليل بقى طويل رجعوه بقى، وأيضا فيه مناقشات، ولأجل حصول المناقشات في النقل وعدم الاطمئنان للدليل العقلي، ترجح صحيح عندنا مذهبنا في هذه المسألة، لكن الآميدي قال هذه المسألة ظنية. ليه؟ قال لأن المعقول فيها ضعيف كما تقدم، وإحنا هنزود ونقول والمنقول ليس نصا في المسألة وإنما هو ظاهر في المسألة، ماشي. وإيه معنى أن المسألة ظنية؟ الشيخ بخيت تحت قال لنا كلام جميل، قال قصد الآميدي بذلك أن المسألة من العمليات وليست من الاعتقاديات، فيكفي فيها الدليل الظني. تمام. المسألة الثانية للفرع الثاني، الأفعال الاختيارية قبل البعثة. قلنا أن هذا الفرع مقيد بقيدين، فاكر يا شيخ رسلان؟ شيخ رسلان مشي. الشيخ حسب الله، ايه هم القيدان؟ الافعال الاختياريه قبل البعثه. اما الافعال الاختياريه قبل البعثه مباحه عند البصريه، محرمه عند البغداديه، في قول ثالث بالوقف. بس قلنا ان الافعال الاختياريه المبحوث فيها مقيده بقيدين. ايوه، غير اضطراريه ولا غير ضروريه؟ غير ضروريه، ولا يدرك العقل فيها حسنا ولا قبحا. والشيخ البيضاوي قال الافعال الاختياريه قبل البعثه، ثم ذكر خلافا في المساله واطلق كذا. قلنا لا، الخلاف مش في مطلق الافعال الاختياريه. اولا المقصود بالاختياريه هنا المقابل للضروريه، لان الافعال بتقسم الى اضطراريه واختياريه. الاضطراريه اللي هي ايه؟ اللي هي انتفى فيها الاختيار مثلا، او كما يعني ايه لو القي عليك مصافة، او كما لو القي شخص من مثلا من شاهق او من مكان عال، فهو اثناء الحركه بتاعته دي حركه اضطراري، حركته في او حركه المرتعش دي اصلا يعني ما فيهاش حكم، مش كده؟ الاختياريه نفسها بتقسم الى قسمين، ضروريه وغير ضروريه. الضروريه اللي هي تكون باختيار المرء لكن لا يمكن الاستغناء عنها، كالاكل والشرب الضروريين وكالتنفس. وذكر التنفس هنا في الاضطراري، ده مش صحيح، تنفس اختياري بس اختياري ضروري لانه لا يمكن الاستغناء عنه، لكن يفعله المرء باختياره، مش كده؟ قلنا ايضا ليس البحث ايه في هذا، ولكن البحث في الاختياري غير الضروري، كويس؟ اللي هو سماه هنا الاختياري، فقلنا المقصود به الاختياري الذي يقابل الضروري وليس الاختياري الذي يقابل الاضطرار. ايضا قيد اخر أنه بحث في الأفعال الاختيارية التي لم يدرك العقل فيها حسن ولا قبح. في مشكلة بقى في الفرع الذي ذكره الشيخ البيضاوي على خلاف غيره من أهل العلم، أن البحث الذي ذكره كان المفروض أن يذكر خلاف الأشاعرة مع المعتزلة، لكن المشكلة أنه ذكر لنا ثلاث أقوال للمعتزلة، يعني جاب لنا خلاف معتزلي معتزلي، فلا يظهر لنا وجه تفريع هذا الفرع على القاعدة. يعني القاعدة احنا قلنا نبحث هذين الفرعين على سبيل التنزل، فانت جيت في شكر المنعم، احنا قلنا وانت قلتوا كلام جميل، وقلنا لهم لا العقل لا يدرك حسنا ولا قبحا. طب انت في المسألة دي عمال تقول المعتزلة قالوا حرام، والمعتزلة برضو قالوا مباح، والمعتزلة توقفوا، فده بحث ايه معتزلي صرف. يعني مش كده؟ قال لي مباحة عند البصرية، البصريه دول من الايه؟ من المعتزله وبعض الفقهاء، ومحرمه عند البغداديه وبعض الاماميه وابن ابي هريره من الشافعيه، وتوقف الشيخ والصيرفي، الشيخ اللي هو ابو الحسن الاشعري. فاول نقطه يعني اللي احنا قلنا ان الثلاث سطور دول بتوع الشيخ البيضاوي اشتملوا على العديد من المؤاخذات. اول مؤاخذه ان البحث بحث معتزلي صرف، ما عندناش مشكله نبحث، بس انت جبت الفرع ده تفريعا على قاعده في خلاف بيننا وبينهم، مش كده؟ هذه اول حاجه. نمره 2 قلت لي وتوقف الشيخ ابو الحسن الاشعري، فجعلت وقف الاشعري هو فعلا المعتزله عندهم قول ثالث بالوقف، فجعلت وقف الاشعري كوقف المعتزله، مع ان في فرق بين وقف الاشعري ووقف المعتزل، والفرق من وجهين. ان وقف الاشعري في جميع الافعال، لكن وقف المعتزله في الافعال الاختياريه المقيده بالقيدين المذكورين. طب والفرق الثاني؟ ان وقف الاشعري معناه انه لا حكم قبل البعثه، لكن وقف المعتزله معناه ايه؟ تردد، لا ندري هل هناك حكم او لا، واذا كان في حكم هل هو كذا او كذا. لكن وقف الاشعري ليس ترددا، بل وقف الاشعري هو نفي للحكم، ما فيش حكم اصلا، فهو قطع لا تردد، مش كده؟ هذه المؤاخذه الثانيه. بعد كده قلت لي وفسره الامام اللي هو الرازي بعدم الحكم، اخطا في النقل عن الرازي. الرازي لم يفسر وقف الاشعري بعدم الحكم. وبعد كده رجعت قلت ايه، والاولى ان يفسر بعدم العلم. فالشيخ كمان البيضاوي اخطا في تفسير وقف الاشعري بعدم العلم، بل المشهور من مذهب الاشعري في كل كتب الاشاعره وكل كتب الاصول ان وقف الاشعري معناه عدم الحكم. قلت لان الحكم قديم عندهم، وده مش ده الحكم، ليس هو الحكم المبحوث فيه الحكم الكلامي، الحكم المبحوث فيه هو الحكم الايه، الحكم الاصولي، اللي هو بقيد التعلق التنجيزي الحادث. وبعد كده قلت فكانه استشعر سؤال ان هو طب يعني الحكم قديم عنده لكنه لا يتعلق الا بالبعثه، فقال لا، ولا يتوقف تعلقه على البعثه، وده خلاف المذهب انه لا يتعلق الا بالبعثه. وبعدين قلت لتجويزه التكليف بالمحال، قلنا له برضه هنا العباره دي فيها خطا من وجهين. اولا هذا من قبيل تكليف المحال وليس التكليف بالمحال. ثم انت قلت لتجويزه التكليف بالمحال، طيب الشيخ الاشعري عنده التكليف بالمحال جائز غير واقع، وانت الان جعلته واقعا، فانقلب من الجواز الى الوجوب. طالما خلاص بقى واقع بقى واجب، مش كده؟ مش انت وجودك، انت اتولدت سنه كام؟ 87. طيب انت مش كان وجودك سنه 87 واجب ولا جائز؟ انت واجب، مش هو واجب؟ بس واجب ايه؟ واجب بالغير يعني، ماشي، عربي يسمى واجب بالغير. فهو الواجب بالغير ممكن لذاته، لكنه واجب لتعلق علم الله عز وجل مثلا بحصوله او بعدم الحصول، يبقى هنا واجب او ايه؟ او محال، بس ده بالغير وده بالغير، خلاص؟ فهو الشيخ لما قال لي ايه؟ قال لي الشيخ البيضاوي علل ده وقال لي ولا يتوقف التعلق على البعث، يعني انت جعلته متعلقا بالفعل، كويس؟ وبعدين قلت لا، اصل هو جوز التكليف بالمحال، هو جوزه لكن قال انه غير واقع، لكن انت الان جعلته ايه؟ واقعا، يعني نقلته من الجواز الى الوجوب. فاشتملت ايه؟ احنا قلنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل. طبعا ايه الاخوان اللي حضروا معانا قبل كده، يبقى دي مراجعه كويسه ليهم. فاشتملت هذه السطور على مجموعه من الاخطاء وقع فيها الشيخ البيضاوي. طبعا احنا بنحاول دايما ان احنا نصوت، بس يعني ما لم نجد للتصويب سبيلا يعني. وبعد كده ذكر أدلة البصرية وأدلة البغدادية وناقشنا هذا كله. المفروض بقى ان النهاردة كنا هنبدأ ان شاء الله في الفصل الثاني اللي هو من أركان الحكم، اللي هو الفصل الثاني في